الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 والأخير في خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز. وفي آخر في هذا المجلس الأخير أكشف سر الموضوع. في الواقع يعني لماذا اخترت موضوع الخواطر العامة؟ موضوع الخواطر العامة قد خطر لي قبل عدة سنوات وطبقته، ثم أردت تطبيقه مرة أخرى لداع. وجدت أن عموم الناس يودون أن يفهموا كتاب الله عز وجل أو أن يتدبروه، ولكنهم يحتاجون إلى مفتاح في موضوع التدبر هذا. وكنت قد قرأت كتابا أظن لعبد الملك الرمضاني عنوانه فائدة من كل سورة، ففائدة من كل سورة. نحن اليوم لو أردنا أن نأخذ درسا في التفسير فإنه سيأخذ وقتا طويلا جدا، وستمر على كل آية وكل، وغالبا الناس لن ينشطوا معك، لن يستمعوا، هذا في الغالب. لو أردت أن تفسر سورة مريم فقط مثلا أو سورة يوسف مثلا فإن النشاط لن يكون قويا. وإذا أردت أن تقرأ كتاب تفسير فهذا أشد وأشد. فما الحل؟ خطر في بالي هذا الموضوع، أن أقرأ كتاب الله عز وجل وأمر على جميع السور، وكل صفحة في كتاب الله عز وجل أستخرج منها فائدة، بحيث الإنسان لما يتبع معي يراني مثلا استخرجت فائدة أو فائدتين، هو ممكن تقع عينه على فائدة ثالثة. ومن يسمع هذه السلسلة في 30 ساعة، أقل من 30 ساعة هي حقيقة، ولكن في 30 ساعة يكون قد مر على كتاب الله، لم تمر عليه صفحة في كتاب الله عز وجل لم يجد فيها فائدة. فإذا مر عليها وضبطها فإنه أولا سيكون عنده دربة على الاستنباط، على استخراج الخواطر. ثانيا ستكون في كل صورة إذا قرأ يتذكر شيئا، فهنا يكون هذا المفتاح وهذا المدخل. بعدها لو نظر في كتاب تفسير مختصر أو متوسط أو مطول، هو عنده ذخيرة أساسية. ثم بعد ذلك ختماته، لأن الآن البحث ليس في ختم كتب تفسير، في الختمات التي تقرأها أنت وردك اليومي، ما تسمعه من الإمام في الصلاة، هي هذه الفكرة. أحيانا بعض كتب التفسير تأخذك يمينا وشمالا، والإنسان يجد منها فوائد فقهية، يجد منها كذا، ولكن إذا جاء يستمع للإمام وهو يقرأ في كثير من الأحيان لا يمكن يستحضر تلك الأبحاث المطولة، ولو يستحضر معنى عاما هكذا، مثل كتب شروح الحديث. كتب شروح الحديث أن تدرس متنا فقهيا ثم تجردها أيسر عليك بكثير حقيقة، وتجد نفعا عظيما من أن تقرأ هذه المجلدات الكثيرة جدا التي لا ينشط لها إلا طلبة العلم الأفذاذ، والذين نرجو منهم أن ينشطوا وكذا ونثني عليهم، ولا شك أنهم يحصلون فوائد كثيرة جدا. ولكني أنا أتحدث عن إنسان يحتاج مدخلا إلى النظر في السنة، إنسان يحتاج مدخلا إلى النظر في كتاب الله عز وجل. ولهذا أنا أنبه على قواعد وأقول هناك أمور عامة عليك أن تستحضرها إذا فهمت، إذا قرأت الآيات، إذا قرأت قصة الأنبياء، إذا قرأت كذا، بحيث يكون هذا المدخل. ثم بعد ذلك يكون لك ختماتك التدبرية ويكون لك نظرك في كتب التفسير فيتم لك ذلك. بعدها إذا جئت وقرأت القرآن في الصلاة تجد نفسك مرتاحا، تجد نفسك تفهم، تستنبط، عندك أداة، وهكذا. إذا سمعته من إنسان، إذا سمعته في الإذاعة، إذا كذا وهكذا، يعني يكون في هذا مفتاحا لك لأن تسمع الكثير. أنا جربت شيئا، جربت ختمة تدبرية وتكون بطيئة إلى حد ما، وكنت ألتزم أن في قناتي كنت أقرأ من سورة النور أو الفرقان لا أذكر، لكن أظن الله أعلم أنه من النور أو قبل النور أيضا، أن كل صفحة في القرآن أستخرج فائدة أكتب فيها مقالا أو أسجل فيها صوتية، لكن الغالب أن أكتب مقالا، الغالب أن أكتب مقالا، ها. والتزمت ذلك إلى آخر المصحف حتى عدت إلى سورة البقرة. وبعض من يتابع القناة لعله لاحظ هذا, والعجيب أن ما أحد جاني ولاحظ وقال لي ما شاء الله ما خلص صفحة ما شفت منها فائدة, ما حد قال لي هذا. مع أن أنا كنت ماشي واضح أنه إيش قاعد أسوي يعني ما أدري, لكن طبعا أنا كنت أذكر قبلها فوائد وبعدها فوائد وتحتها فوائد وكذا, وأحيانا أترك يوم أو يومين ما أنسى شيئا. فرموا بعض الناس يتيهون يعني, بعض الناس يتيهون عن هذا. فأنا هذا القصد, لأنه أنا عندي قناعة تامة, عندي قناعة تامة أن مفتاح الارتباط في القرآن أن تفهم أصوله العامة ومقاصده العامة كما كان السلف يفهمون. يعني ليس كل الناس الذين كانوا يتأثرون بالقرآن كانوا يعرفون دقائق الفقه, ولكنهم كانوا يعرفون المقاصد العامة التي تزيدهم إيمانا فزادتهم إيمانا. ودقائق الفقه إذا تعلمها يزداد تعلما وتفقها وغير ذلك. وهذا هو الموضوع المعاني. بعض الناس يعني مثلا يركز في القصة البلاغية, هذا يحرم من كثير من المعاني. القرآن هذا كتاب براهين على المطالب الكلية. بعضهم يركز حفظكم الله ببعض أنواع الإعجاز وينسى أمورا واضحة أمامه قوية. بعضهم يركز في الموضوع الفقهي, بعضهم يركز حفظكم الله في القصص, بعضهم يركز في الله يبارك فيكم في الأمور التربوية فحسب وهكذا. والواقع لكن, ولهذا هذه السلسلة أردناها أن تكون واسعة, جزء عام آخر جزء في كتاب الله عز وجل عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون. لاحظ ذكرنا في الجزء السابق أن هناك تنبيها أن من مقاصد القرآن, من بصائر القرآن, أنك تصير ترى كل شيء حولك, الجبال, الأرض, السماوات, غيرها, تراها آية تدلك على الخالق وتدلك على صحة النبوات, تدلك على الوحدانية وأن ما يعبد من دون الله لا معنى له, وتذكرك أيضا وموعظة, تذكرك أيضا بالآخرة. لهذا بعد ذكر الأمور وذكر نخرج به حبا ونباتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. كل الحقب له بداية وله نهاية, لكن جنس الأحقاب لا نهاية له, وهذا يدل أن الجنس لا ينطبق على حكم الأفراد, وكذا هي أفعال الله عز وجل, جنسها قديم والأفراد لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا. جزاء وفاق, هذا عدل, إنهم كانوا لا يرجون حسابا, لا يرجون, لاحظ عامل نفسي هوى, هوى, وكذبوا بآياتنا كذابا. الله أكبر. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب, ما في ما في ما في تخفيف ولا في, فلن نزيدكم إلا عذاب. فلاحظ هذه الآيات ثم بعد ذلك ذكر المآل, هذا من ضمن المقاصد, وتفاوت الحالين. ثم إن الناس بسبب الدنيا, بسبب الدنيا يغفلون عن الآخرة. فربما تجد المؤمن يحسد الكافر, تجد المؤمن يحسد الكافر على ما أعطاه, يشوف مثلا الكافر هذا عنده مثلا زوجات, أو الكفار حين زوجة واحدة بس, لكن ممكن وأموال وشهرة. الكافر إذا أنت تفكر أن مصيره كما في الآيات, وذكر أن مصيرك إن آمنت هكذا, أنت تشفق عليه, أنت تشفق عليه. فهذا إصلاح نفسي. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. وهذا ذكرك بإيش؟ بقصة الإذن في الشفاعة. فالملائكة يستغفروا الذين آمنوا, لكن لا يغفر إلا بإذن الله. ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. في الدنيا كان تمركز مأله نفسه, أنا المركز, أنا كل شيء, ليش الشرع الفلاني كذا؟ ليش الشريعة الفلانية ما كذا؟ ليش كذا؟ ليش تقتلوننا؟ ليش تحكمون علينا ليش تقاتلوننا؟ ليش تقولون عنا كالأنعام؟ ليش كذا؟ مش عارف إيش نحن ها؟ في الآخرة يقول ليتني كنت ترى وليتني كنت كالأنعام. سورة الناسيات. أيضا هذا الحديث عن الآخرة، الحديث المخيف. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هم إذا خرجوا هذا الخروج تكون أبصارهم خاشعة وقلوبهم وجلة. طيب حال أهل الإيمان في الدنيا وجل القلوب وخشوع الأبصار وكل شيء والأحوال هذه عاشها في الصلاة، ففي الآخرة يقع له شيء ثم بعد ذلك هل أتاك حديث موسى. طبعا الذكر تجد الذكر متكرر لفرعون لأن اليهود والنصارى يعرفون موضوع فرعون ويقرون به، وثمود وعاد سيأتي طبعا لأن العرب يقرون بهم والعرب يعرفون أن هناك عربا بائدة. طيب هؤلاء ما الذي أبادهم؟ نيزك؟ عقوب من الله، هكذا جاء يعطيك التفسير، هذا عقوب من الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له هل لك إلا إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، هي آيات، الآية هنا الآية هو اللام للجنس. طيب أنتم أشد خلقنا من السماء وبناها، هنا تنبيه، أنتم تقررون بخلق السماوات والأرض، هذه السماء ليس لكم عليها سلطان، ليس السلطان على الله الذي فوقها، السلطان لله الذي فوقها سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل يسخر هذه السماوات، خلقها ويسخرها، أنتم أشد خلقنا أم هي؟ فموضوع السماوات هذا مدارج إيمان، لكن كثير من الناس خلوه مدارج كفر. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذا نحو المذكور في سورة عمة. متاعا لكم ولأنعامكم، ولا يجوز في العقل أن الله عز وجل يجعل لكم متاعا في أكلكم ومشربكم ولا يجعل لكم متاعا في أمر الوحي وأمر الآخرة. يعني الله عز وجل سخر كل شيء عشان أنت تأكل وتشرب تضبط الأمور وكذا وتعيش. طيب ليش تعيش؟ سؤال، ليش؟ لما؟ الأسئلة الوجودية، من أين جئنا وإلى أين نذهب وإلى أين نذهب وما الهدف من الحياة؟ نحن نعرف كيف نعيش بشكل جيد جدا، نعرف عندنا أسواقنا وعندنا أكلنا وعندنا شربنا وعندنا تزاوجنا وعندنا قضاءنا وعندنا كذا وعندنا كل شيء، لكن ليه هذا كله؟ ليش؟ واضح أنه لسبب، لأن نحن نهايتنا الموت، لنعبد الله عز وجل. طيب كيف نعبد الله؟ هذا الذي يصنعه النبي، يأتيك ويشرح لك ما القصة. عبث، أما ما يستغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الناس وأنواع، وكم من مرة نقول اليوم مثلا هذه تفيدك، أنه اليوم مثلا بعض الناس ممكن يسخر يقولك الأفارقة ويرحون وأسلمت قبيلة أفريقية. بعض الناس يتكلم، كان عندنا قبل كم يوم هنا في الأسطبل رجل ممن يعملون بلجنة عبد الرحمن الصميط، شيخ عبد الرحمن الصميط رحمة الله عليه، فكان يذكر أسباب أسلام الناس وكذا، فممكن يخطر لك شيء، حتى بعض الناس ممكن يسخر يقولك هذول الأفارقة يشتبون فيهم، لكن لو شاف لرجل أبيض الله ود ذول البيض كلهم يسلمون. ممكن ترى ممكن يأتيك إنسان يسلم لأجل خلق حسن، يعني ما عنده مقدمات برهانية كبيرة، لكن هذا الإنسان ابنه بكرة، ابنه ولا حفيده ولا غيره، يكون من كبار علماء الإسلام. لا مشكلة. أنت أهم شيء عندك واحد ميزان حسناتك، اثنين، ثلاثة، مية، ميتين، ثلاثمية، ميزان حسناتك. يعرفون هذا الدين القويم وكذا. ممكن والله بعض الناس ممكن يدخلها وهو متردد، لكن لما يدخل الإسلام ويصلي وكذا وكذا خلاص يخالط الإسلام بشاشة قلبه. اليوم حنا مثلا ننظر لهؤلاء، كثير من هؤلاء الطواغيت الأكاديميين مثلا، تجد بعض هؤلاء العلمويين، نجد كذا بودنا. وسبحان الله يعني حصل، يعني حصل أن في ناس من هذه الفئات أسلم وما تغيرت الدنيا، لأن الآخرين فيهم عناد وقدموا حججا قوية. ما أكثر علماء اليهود والنصارى، مرة قرأت كتاب، قرأت رسالة لبعض الدكاترة، أظنها يا سعود في نيسان يا غيره، عن العلماء اليهود والنصارى اللي أسلموا وألفوا في البشارات. طبعا بدأهم من بدأهم عبد الله بن سلام، كعب الأحبار وكذا، ثم بعد ذلك مشى والله عبد الأحد داود، يهودي ابن السمو كذا كذا، وأسماء كثيرة، وحتى جاء إلى عصرنا. وإذا بيذكر واحد واثنين وثلاثة وأربعة، حتى أني أخذت مدة أتتبع في اليوتيوب فوجدت هؤلاء كثير والله، والله لهم واحد ولهم اثنين، حتى واحدين ما لهم واحد ولهم اثنين، وما كثير من الأجانب. والله نقرأت الإنجيل ولقيت أقرب شيء المسلمين، مش عارف إيش، حتى في محاضرة الواحد الإنجيل قادم الإسلام. فسبحان الله، من يريد الله أن يأتي به يأتي به، لا مشكلة. شوف بعد نزول هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم لما انتبه للأعمى وكذا وكذا، الله جاب له منه، جاب له كبار، جاب له عمر بن الخطاب وسفيان وغير. ها، فأنت لا تخاف، أنت المهم تحصل أجر من هذا الإنسان. والله بعض الناس، والله هذا إنسان ضعيف، والله هذا إنسان كذا، أنت أهم شيء تحصل أجر منه. ممكن إنسان أنت لا تراه شيئا، مدفوع بالأبواب أشعث أغبر، هذا الإنسان دخولك الجنة بسببه، بسبب أنك مثلا تتواضع له، بسبب أنك كذا. حتى في أمر الصدقات، شيك إنسان معدم نهائيا أو امرأة معدمة أو كذا، ممكن هي هذه شفت هذه الوصفة، هذه اللي تكون إذا رأيتها، أو هذا إذا رأيته يوم القيامة تقول أهلا أهلا أهلا بمخلصي، أهلا. تكون أنت عطيت بخلاصك، ما ترجو منه شيء، فحسنت تكون هي الأعظم، هي المنقذ لك، مثل قصة صاحب الرغيف، تذكروا صاحب الرغيف. مرات يجيك إنسان يسألك عامي مرة واحدة، لا هو طالب علم ترجو تجندم معاركك ولا هو كذا، عامي ما يعرف شيء يا شيخ، وتجي السؤال سبحان الله منتهى بالعجب، تجد أسئلة عجيبة جدا. والله مرة واحدة يجيك واحد تو مكم، واحد تو ملتزم ولا تو مسلم ولا تو كذا، ويسألك أسئلة، يعني حتى بعض طلبة العلم ممكن اللي تعودوا على المسائل وعلى كذا، يقول معقولة أنا أنزل هذا المستوى؟ ها يا شيخ شلون أقرأ الفاتحة يا شيخ؟ مش عارف يا شيخ، شفتها رأيت هؤلاء، رأيت هؤلاء. ها ترى كثير من طلبة العلم يقع لهم هذا، أنه والله تو يريد أن يطارح في التسلسل وفي الحقيقة والمجاز وفي التمذهب وفي تصحيح الأحاديث وتضعيفها وفي تدليس أبي إسحاق السبيعي. ها، وبعضهم لا راح على شوي يبي هذه معضلة ابن كمونة ما أدري إيش اسمها، ويبي شبهة الآكل والمأكول، ويبي مش عارف إيش، بيدخل بأمور. فحين يأتيه عاميون يقول له بس يا شيخ أنا كيف السجود، يعني سجودي إذا إيدي صارت كذا، ولا اشرح لي كيف أسجد، ولا حتى بعضهم أصلا بعضهم بعض طلبة العلم الذين لما كان بين العامي وبين طالب العلم متدين، كان ينصح الناس، يأمرهم معروف ينهاهم عن المنكر، يشوف واحد يغلط والصلاة يجي كلمة يا شيخ السلام عليكم هذا فيها كذا كذا، شوف واحد في المسجد أذى الأذان هو طالب يصلي يتعصل معنا هكذا. لما صار طالب علم ودخل في هذه الأجواء ممكن يصلي إلى جانبه إنسان ويصنع منكرات عظيمة، ما له دخل هذا باله وين، بال راح هناك بعيد، فما له دخل. بعضهم لها بال بتعارض الجرح والتعديل، بال ما له علاقة بالناس. والله بعضهم إذا ما في كاميرا عليه ولا، وهذا كثير منه، يعني إذا القصة ما راح تجيب له مشاهدات ومتابعين، ما ولا على باله أصلا. هذا اليوم هذا الواقع، يعني يعني بعضهم يجي متابعيني وعلى عيني وعلى راسي وعلى مش عارف ايش عشان شهرة، فتجده يعظم هؤلاء المتابعين وكذا. لكن لو تجي تطلب منه حاجة ما فيها لا متابعين ولا كذا، مسألة شخصية، وتأخذ منه وقتا. ولهذا أيضا من باب آخر يعني ينبغي أن تقدر الإنسان اللي يتعب، اللي ممكن يعني يفرغ نفسه ويجاوبك باستمرار وكذا، لأن هذا أمر يأخذ حياة الإنسان كثيرا، خصوصا في سياق الهواتف هذه، ويأخذ من أعصابه ويأخذ من وقته ويأخذ من قراءته ويأخذ من بحثه ويأخذ من راحته ويأخذ من نومه ويأخذ من كل شيء. فيعني ها خفوا علينا شوي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن أصبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. بعض الصوفية والرافضة يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال ينظر إلى علمه من أين يأخذه، هي يعني أخذوها إشارة. شوفوا فاكهة وأب متاع لكم ولأنعامكم، يعني سبحان الله، يعني مرات نشوف احنا نبت شوكي، هذا نبت ما يؤكل، لكن واقعا تأكله أنعامنا فنأكل نحن أنعامنا، فكلها فائدة، كلها فائدة لنا. يعني هذه الدائرة، دائرة الحكمة واضحة، مثل هذا القصة اللي في وثائقي مرة عملوا، حتى بعضهم عمل عنه خطبة وثائقي، انه في مجموعة من الذئاب كانوا مؤذين الناس فراح اقتلهم، فالذئاب ذول لما تركت الذئاب صارت الغزلان وغيرها تأكل الأشجار، فلما أكلت الأشجار قال شح المطر وإلى آخره، فكانت الذئاب هذه اللي الناس متأذين منها كانت قاعد تفيد الناس بطريقة غير مباشرة. الآن ما احتاج أن أجيب لك وثائقي، هي أنت الآن قاعد تشوف أمور قريبة عندك أمامك، كل شيء يفيدك أصلا. طيب رب العالمين الذي أفادك في مأكلك ومشربك، الذي يشترك فيه الصالح والطالح، ألا يرسل لك وحيا يبين لك ما يريد منك وما ثواب الصالح وما عقاب الطالح؟ الله أكبر. التكوير. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا اليوم موؤودة كثير في الصين، ملايين قالوا بسبب أنه الحكومة وضعت قانونا لا تلد إلا ولدا واحدا، فصار يعملون سونار، فهي ظهرت بنت. ترى هذا حتى النساء لا يغرك كثير من النساء، المرأة مثل الولد، هي في داخلها تريد ذكرا، هي في داخلها. بعضا ترى تتكلم كثير، ترى بعضا هي تروح وتضايق ذلك. عاد بعض النساء عندها لا، ما يعني على أساس يعني مخلصة للفكر. بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أسلفت. علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. جبريل رسول، يعني أنقل الرسالة، لقول رسول كريم، فيه الرد على اللفظيتين، اللفظية الذي قال لفظ بالقرآن مخلوق، لأنه رسول فينقل رسالة كلام الله غير المخلوق، لقول رسول يعني هو يبلغ، فهذا أيضا فيه رد على الذي قال لفظ بالقرآن غير مخلوق. مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. لمن شاء منكم أن يستقيم، يستقيم ما في استقامة بدون وحي. اليوم يقول مواطن مستقيم يعني الشرطة راضي عنا، القضاء راضي عنا، هذا بمعاييرنا. كم من إنسان عندنا هو مستقيم لكنه ليس مستقيما، على التقييم ما يصلي ما هو مستقيم، ما كذا ما يتبع السنة ليس مستقيما. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. شوف هذه الآيات، هذه الأمور اللي قدامك، وشوف الأمور المخيفة، السماء، الكواكب، البحار، الأمور اللي أصلا حتى تخيف البشر في الحياة الدنيا. هل بشر هذا السماء، لو تقول السماء لو تجي يشوف نيازك، ولا يشوف كذا، ولا يشوف مطر قوي، ولا رعد قوي، ولا كذا، هي هذه أمور ترعبنا في الدنيا أصلا. البحر إذا الإنسان ركب فيه أو الإنسان سبح فيه وجاءته أمواج، وإذا القبور بعثات، والقبور هذه من أكثر المظاهر المرعبة، فجاءك بالأمور المخيفة جدا في الدنيا، هي تخيفك، وفي الدنيا تقع عليك سكينة عجيبة منها أيضا. يعني مرات السماء إذا تشوفها هي هادئة يجيك طالع لها جيك سكينة. البحر تشوفه هو هادئ. القبور إذا جيتها وأنت يعني جيت تدفن إنسان سكينة وهيبة شيء مخيف. فيوقعك بالسكينة يعني يوقع عليك السكينة. علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أيضا سؤال مخيف. يعني هذا السؤال يتسع من الله عز وجل مباشرة. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الخالق البارئ المصور له كلا بل تكذبون بالدين وأن عليكم لحافظين يعلمون ما تفعلون. شوف هذه عاد الموعظة مخيفة. ها إنسان أنت مستبعد مستبعد يوم القيامة بعيدة مش عارف. استحضر معنى واحدا أنه الآن يكتب هذا اللي جالس تقوله. هذا الحساب جاي جاي ما في مجال للتأجيل أو كذا جاي جاي ويعد له في كل لحظة. ويل للمطففين. شوف يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم أذن لله. طيب يقول لك واحد والشفاعة مهيب لله أيضا لله الشفاعة جميعا ها والحقوق هي لله هو الله الذي وضعها هي لله. يقول وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. غريب يا أخي بس فيه إنسان ما يؤمن بالبعث هندوسي ملحد بس ما هو معتدي ولا أثيم. لا معتدي أثيم ما دام كفر بالبعث معتدي وأثيم لأنه خلاص أعطى الذريعة لكل جبار أن إذا يفعل ما يشاء في حال غياب القانون أو في حال أنه هو القانون هو السلطة. وشهوات بني آدم ما الذي يحبسها فهو معتدي أثيم ومعتدين أثيمين حتى يصير روحهم محترمين يعتدون على الفطرة يقتلون الأجنة في بطون أمهات هي معتدين أثيم فعلا. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قلت لكم على المفارق مرة أساطير الأولين مرة هذا ما وجدنا عليه آباؤنا. وتجد هو الواقع أن هو اللي يؤمن بأساطير الأولين واقعا هو اليوم. منهم من آمن بأساطير أرسطو المحرك الذي لا يتحرك. منهم من آمن بأساطير داروين الخلية الأولى والطفرات العشوائية وملايين الكائنات الانتقالية والحوت اللي صار بقرة عن طريق ملايين الطفرات العشوائية. والديناصورات اللي صارت عصافير ولا أساطير وحدة الوجود ولا غيره. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مخيفة هذه. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. دائما على التقابل حال أهل الإيمان بحال أهل الكفر. هذا تستفيد منها أثر نفسي أنك لا تعظم كافرا ولا تحسد كافرا. هذا أثر مهم جدا جدا جدا من قراءة هذه الآيات. هذا الأثر بل تشفق عليه بل تتمنى له أن الهداية. وأنت تمنيك لهداية الكافر لسببين لكي تكون من أهل النعيم ولكي يكون هو من أهل النعيم. لأنه أنت إذا دعوت للإسلام فها صار برصيدك فزادت فرص ذهبك للنعيم وهو زاد فرص زيادة. تعرف أكثر شيء يضر الناس التعايش. كيف التعايش إيه؟ شيخ انت ارهابي؟ لا التعايش. فكرة التعايش معناها نظل كل واحد على دينه الله يعينه. التعايش بهذا المعنى ممكن كل معاني ثاني في أذهانكم لكن التعايش معناه الأساسي اللي يطرح في المنظمات الحقوقية أنه ما تدعو حد لدينك ولا تظهر ولا تقول له تعال أجيبك الجنة. فهذه فكرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. ختامهم مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس. اليوم الناس يتنافسون ما شاء الله، يتنافسون أولا تنافس في المسابقات الرياضية، هذا ما فيه نقاش، يتنافسون في عدادات المتابعين الآن في مواقع التواصل، الكل يريد أن يصير مشهورا، ماذا يتنافسون أيضا؟ يتنافسون أيضا في منو أغنى، منو عند عيال أكثر، منو بيت أحسن، منو كذا منو كذا منو كذا، هذا كله تنافس. حتى المتدينين يتنافسون من عنده أتباع أكثر. وفي الواقع أن التنافس بالأمر الأخروي، يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني وفي غيره لا تنافس. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. السماء، الكواكب، البحار، القبور، نفسها التشكيلة المهيبة المرعبة. القبور والبحار والسماء، واللي يعني واللي تلخص الإنسان عجزه. أنت إذا رأيت السماء هذه ولا تصنع فيها شيئا، الأرض على الأقل ممكنها تحفر فيها فتحس نفسك شوية يعني تزرعك. السماء بعيدة عنك ولا تقدر تلمسها ولا كذا، والكواكب فعجز الإنسان ظاهر. والقبور تذكره بأن ما يقدر يغلب الموت. والبحار نفس القصة، ذكره بعجز، ما يقدر يعيش فيها، ما يقدر كذا، ما مهما فعل. لا أنا رجعت قريت فطار مرة ثانية. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. اللي فوقك واللي تحتك أصلا تبع خال، فأنت أصلا محاط بك من الأساس. السنوات الماضية كلها تدراج، السنوات الماضية كلها فرص، هكذا غفلة يضحك عليك الشيطان، لا ما في شيء، لا تو الناس، لا كذا، أنت متأكد؟ شنو الدليل؟ هل يوجد؟ وأنت محاط بك، أنت جالس تعدلك الأمور وهكذا، فجأة جاءت. وإذا اللي فوقك واللي تحتك كلها فمشهد مخيف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. هذا ترى من رحمة الله أن يقال لك ما الذي سيحدث عشان تعمل حسابك. لو شاء الله عز وجل ما أخبرنا بهذا الأمر بهذه التفاصيل، احمل حسابك. هو الآن ما صار النقاش دائما والله مناظرة وقول أنا صح، لا لا لا لا، البراهين واضحة وكل شيء واضح. أنا جاي أخبرك إيش راح يصير بعدين عليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يا ربي سترتها عليك في الدنيا والآن أسترها عليك في الآخرة. حسابا يسيرا، حسابا يسيرا، كلها سنين وكلها ذنوب، وحسابا يسيرا لأنه استغفر، لأنه اقترف معصم الخير، لأنه تاب، لأنه لأنه لأنه لأنه. يا رب يا رب. وينقلب إلى أهله مسرورا، بعد هذا السرور ما فيه، هذا مو سرور المعاش، هذا مو سرور قضاء الدين، هذا مو سرور البيت الجديد، هذا مو سرور الفوز بالمباراة، هذا مو سرور الفوز بالانتخابات، هذا مو سرور الشفاء من المرض، هذا السرور الذي ما بعده سرور. خلاص ذهاب كل هم وغم وكمد وكل شيء. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، كان في أهله مسرورا، ممكن يصور فيديوهات عائلية، إحنا عائلة سعيدة، عائلة فلان، وتزيد المشتركين عندهم ألف ألف، يزعل إذا جاء شهر ما جاب مليون، ها فرحان يطلع ها ها ها ها عملت عيد ميلاد زوجتي مش عارف إيش كذا كذا كذا كذا، يجي يلقاه ملايين السيئات يوم القيامة. هذا السرور، كان في ملايين السيئات. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. آخرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اللهم ارزقنا الإيمان والعمل الصالح. سورة البروج. طبعا الذين فتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا، إذن كيف في توبة؟ يعني الآن مثلا بعض الناس يصير عنده يأس، يقول لك أنا فتنت الناس، في ناس عنده قنوط من رحمة الله، بعضهم كان داعية الحاد، بعضهم كان داعي، فكان يجيني يقول لي شوف أنا عندي مشكلة، أنا عملت أمور كثيرة الله يغفر لي. هذا ترى السؤال يجيك من ناس، بعض طلبة العلم يقول لا، يعني بعض طلبة العلم اللي ذكرناهم أول هذا المجلس يعني يستغرب هذا، لكن والله إنك تتعامل مع ناس وفعلا يعني مثل الرجل اللي قتل 99 نفسه كملهم. إياه في إنسان يقول لك يا أخي أنا ماني قاتل، أنا فتنت ناس، أنا ضيعت ناس. الآن حتى بكثير من النساء تقول لك يا أخي أنا فتنت ناس، أنا صورت وعرضت مفاتني وعرضت مصايبي وعرضت كل بلاوي، أو ملايين من الشباب راحوا فيها بسببي. طيب هل يمكن يغفر لي ولا خلاص أمشي بحياتي؟ هي ممكن يغفر عادي، توبي توبة النصوح ويغفر، يبدل الله سيئاتي بحسنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالح لهم جنات تجري من تحت النهار ذلك الفوز الكبير، ولهذا ينقلب إلى أهله مسرورا، فوز كبير. ولهذا أصحاب الأخدود أنت تشوفه بالدنيا شنو خسرانين، لكن الله عز وجل ليش يقول لك؟ لك هذول أصلا فاز بالفوز الكبير. اللي قدامك مثل الغلام، قل باسم رب الغلام، الغلام قتل أمام الناس لكن هو المنتصر دنيا وآخرة. إن بطش ربك لشديد، الآن عاد يقول لك طيب كيف منتصر؟ ما هو في مع الجانب الأقوى مع الله. هذا الإنسان رب العالمين يمهل ثم بعد ذلك رب العالمين، إذا بطش به انتهى، إنه هو يبدئ ويعيد، راح يحييهم بعد، راح يميتهم بعدين يحييهم، وهو الغفور الودود. عد له الإيمان، تعالوا أنتم من ابتليتم به وعذبتم به لكم مغفرة مودة، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فرعون هذه تخويف اليهود وثمود للعرب، يعني إيش هذا كله تخويف؟ وسبحان الله فرعون أساس العبرة اليهود، اليهود يعرفونه ما يحتاج، ما يعرفونه شوف شنو صار مع بني قريظة، وثمود شوف شنو صار مع قريش. فهذا رب العالمين إشارة، ها بل الذين كفروا بتكذيب الله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. شوف صور جزء عامة عجيبة، كل شيء ترى حولك يربط لك بالآخرة ورب العالمين يحلف به وكذا. كل نفس لما عليها، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب. شوف نشأة ضعيفة، ضعيفة جدا، ولكن هذا الضعيف يحفظه الله، يحفظه الله حتى إذا قال إنه على رجعه لقادر. متى؟ يوم تبلى السرائر. تبلى السرائر عجيبة، هذه مخيفة، يعني الإخلاص، يعني الرياء، يعني سويتها لله ولا تبي الناس تمدحك، عجيب. يوم تبلى السرائر، لهذا اجعل لنفسك خبيئة من عمل صالح. الزبير بن عوام يقول من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، تصدق بيمينه لا تعلم شماله، خبيئة. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل ما هو بالأسف، سبحانه أشهد. سورة الأعلى. سنقرئك فلا تنسى، هذه مثل اللي في النجم، لا تحرك به لسانك لتعجل به إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، تنبيه على النسخ. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. إذن الذكرى هذا سبب ولكن ليست علة تامة، مهم جدا. يعني أنت ممكن الله عز وجل يجعلك سببا في هداية هذا الإنسان، لكن أنت لست كل شيء في هداية الله عز وجل في قلب هذا الإنسان مبدئيا، أنت فقط كنت سببا ولك الثواب إن شاء الله. فلا تغتر مبدئيا، ثم لا تلوم أن نفسك إذا هو ضل، إذا الله عز وجل لم يأذن، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. طيب من يخشى إذا تذكر، يعني هو أصلا يخشى، إيه الله عز وجل جعلك سببا حتى تأخذ الأجر. اي زين يعني لي اجر اي مو الله امرك الذي يصل النار كبرى ثم لا يموت فيها ولا حي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الغاشيه وجوه يومئذ خاشع ذكر الخشوع على الكفار في الآخر والخشوع في أهل الإيمان في الدنيا سبحان الله ولو خشعوا في الدنيا ما خشعوا خشوع الذل هذا الذي في الآخر عاملة ناصبة ما هي ما عملت في الدنيا ولا نصبت في الدنيا عملت صار عمل النصبة بعضهم قال لا هذا في رهبان اليهود والنصارى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لسعيها راضية خلاص مو على الحين عامل سعيها راضية في جنة عالية سعيها راضية ليش لأنه كل نقص فيها أكمله الله بمنه وفضله وكرمه أصلا فخلص هو لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة كوم موضوع ونمارق مصفوفة سرابي ومسوس شوف ذكر الحالين في الآخرة ثم عاد وأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت إذا قصم مو معجزات بس كل شيء حولك يدل على العناية كل شيء حولك يدل على أنه رب العالمين أراد منك شيئا كل شيء يدل على أن ما يعبد من دون الله ما بيده شيء فذكر إنما أنت وذكر لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر لست عليه بمسيطر طبعا إلا من تولى وكفر ممكن يستدل بها ضمنا هكذا على حد الردة نعم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ليش ذكر عاد وليش ذكر ثمود هناك لأن هذه الجنب العرب والعرب يعرفونه ويدرون أن في ناس بادوا بس هم ومتواتر عندهم القصة ما يدرون ينكرونها وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد فرعون منه اليهود والنصارى فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرم وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ليش هو أكرما وأهانا ليش لأنه يظن أن الدنيا دار جزاء هي دار ابتلاء دار اختبار هذا مقصد أساسي اليوم هذه إشكالية كثير من الناس إشكالية العلماني علماني هو حاصر نفسه بهذا العالم فيعتبر دار جزاء فيتعامل مع النصوص ليش ما تكرمنا ليش ما تعطينا لأنها دار جزاء لا لا لا لا هي دار ابتلاء الإكرام والإهاء كله ابتلاء تكرم لتشكر وتهان لتصبر كله ابتلاء كلا بل لا تكرمون اليتيم يعني إذا أعطيتم ما تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتكون التراث أكلا لما تحبون وتحبون المال حبا جما شوف يقول يا ليتني قدمت لحياتي شوف هذه لحظات الندم كلها رب العالمين سجلها للكفار وأسمعهم إياها سجلها لهم تفضل مو يجي والله ما كنت أدري وكذا لا لا إما أعرض يقول هلكت مال اللبدة أيحسب أن لم يره أحد هو هذا المال كان ممكن يدخلك الجنة يعطيك السعادة الأبدية تروح تهلك بأمور اليوم بعض الناس والله أنفقنا في الأعياد كذا وكذا والله بعضهم عاد شغال إطعام وجائع خير من بناء جامع بعدين يصرفون على على على البلاوي والمحرمات واللي بعض الأمور اللي تذبح نفسك تقول مباحة ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين عينين يبصر بهم الآيات اللي ذكرت الجبال وكذا ولسان وشفتين يسمع فيها ويحدث فيها ويسأل فيها وهديناه النجدين فلقتحم العقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة العتق أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة هذا تقرب لله بالضعفاء حتى النصر يجي من ضعفه، وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ ليش أن تنصر الله ينصركم؟ والله إيش يحب؟ يحبها أنك تعطيها ولا ضعفاء. الشمس كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ابن القيم وابن تيمية قعدوا لهم قاعدة هالشكل، فقالوا يعني ليش الصورة هذه خص بثمود فقط؟ فقال ابن تيمية يعني ان ذولا اقل الامم عقوبة، فيعني جعلوا مآل لغيره. ابن القيم عارضة شوي يعني غيرهم من باب اولى. ابن القيم ايش قال؟ قال اصلا هؤلاء عنادهم ظاهر، ثمود عنادهم ظاهر، اقترحوا آية وجاءت كما حصلت. فماذا يقول ابن القيم؟ يقول وهكذا أكثر الكفار في كل زمان، أن كفرهم عناد. ترى هذا اللي يدل عليه القرآن. يجيك عطني دليل واحد وراح أؤمن، وعطني مش عارف إيش راح كذا، كذب معاد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. بينهم علاقة. واحد يقول يا أخي بس يشوف كفار كرماء، كرماء يسويها مرة بس، أما المؤمنين بمجموعهم يعطون ويرون هذا واجبا. أنت الحين بكرة جاي زكاة الفطر، اللي يعطى في الفطر في هذا، هذا لا يمكن، لا يوجد في في في في بلد ولا في ولا في أي حضارة ولا يسد غني في الدنيا. زيادة على ذلك المؤمن يعطي بفعله وبقوله، زيادة على ذلك المؤمن يرى نفسه يعطي ويعتذر، أصلا يرى نفسه جاي يسوي واجب لله عز وجل، لا يبطله بالمن والأذى. ثم هو لا يأخذه إلا من حلال. ففي ناس يهلكون الحرث والنسل ويأخذون الفلوس من هذا بعدين يدفعون فلوس. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الإنسان ينظر هذه الصورة يقول شنو يعني هذه الصورة إيش بابها؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ الإنسان الداعي لله عز وجل من كثر ما يشوف من عناده للباطل يضيق صدره جدا. وسبحان الله يعني يقع، والله عز وجل ذكر ضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله وتبتلى ابتلاءات عظيمة ويبتلى المقربون لك وتحصل. فهنا رب العالمين نزل آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هاجر واللي أوذي واللي كسرت رباعيته وشج رأسه وأوذي في أمنه وأوذي في أولاده وأوذي في كذا وأوذي في زوجه وأوذي في أصحابه وأوذي في وسبحان الله. تلقى أعقل الناس يقولوا عنه مجنون، أبعد الناس عن الشعر ويقال عنه شاعر. فرب العالمين يذكره بالنعم، يقول له ألم أنعم عليك بكذا، سوف نعطيك فترضى أصبر. ولهذا السورة اللي بعدها لم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وسرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا من ضمن العطاء، أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولكل واحد من أهل الحديث نصيب من هذا، في كثير من أهل الحديث رفع ذكرهم، يذكر اسمه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد، وفي يذكرون بالتوحيد ويذكرون بكذا، وبعضهم يذكرون بمسائل، بعضهم ممكن يشوه يعني مثلا هذا الوهابية هذا ولا كذا كذا، لكن في الواقع عند أهل التوحيد هذا ذكر طيب. حين يذكر التوحيد يذكر إنسان مع التوحيد، يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني ترى الدعوة ما هي بس ابتلاءات، لا معاها خير ومعاها كذا ومعاها بركات، فلا يضيقن صدرك. وعلى فكرة ترى كثيرين لعدم ملاحظة هذا المعنى اتركوا ويأسوا، وفي زمان هذا كثير. وأنا أقول لك أنا شخصيا محدثكم، والله ما أكثر ما أتعب وأقول يا والله هكذا هكذا سبحان الله. والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذه الآية سام بس يتفكر بنفسه. أبو الرشد يقول التشريح يعني يزيد الإنسان إيمانا، مو غير يخليك تؤمن بعلم الله في الجزئيات. فهذا الذي فهذا العناية بك في تقويمك هذا دليل إيش؟ أنه يراد منك، فصورتك هذه الحسنة تسجد لله به، لسانك هذا الكلام اللي أعطلك من دون بقية الناس تذكر الله به، النقد وهذه الأمور اللي أنت كل الناس ما يسوونها تتصدق لله. هذه النعم تشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة. الحين مثل تجد كثير من النساء تجدها سعيدة جدا بجمالها إذا رأت عندها جمال، فلا تطيق إلا أن تكشف وجهها أو تتزين أو تخرج شعرها، لازم توريك شيء، خافوا انك تقول حتى ايش حتى يضحك المتبرجات يضحكن على بعض النقاب، يقول لو ما انت شينه ما تلبسين النقاب، هذه بعض والله وتقط النقاب هذه وكذا، ها سبحان الله، هو هذا شكر نعمه الله؟ مو بعدين سترد اسفل سافلين وخير اثنين نشيب. بعضها وهي شابة تجدها ما شاء الله لما كانت يعني حسنة القوم، لما عجزت تحجبت، يعني شو الفائدة؟ والله إذا عجزت تحجبت، لا يا بنت الناس لا، وانت صغيرة لازم، وزين يعني إذا كبرت تحجب هم زين، بس لا تحجب حجاب كامل، انتظام حياتك بعد. هذا الحسن جعله الله عز وجل لعفاف إنسان مسلم، هذا يفترض أن يجعله الله عز وجل لحرب الفجور مو لتدعيم الفجور. المرأة الحسنة اللي الله عز وجل ينعم عليها بحسن المسلمة المؤمنة تجعل حسنها هذا بالحلال لزوجها، فيصير لعفاف مسلم فلحرب الفجور، بحيث أن هذا إنسان مسلم خلاص يصير أغض البصر وأحصل الفرج. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في علوم ما بابها الوحي، العلوم التجريبية تشرح لك كيفية حدوث الأمور، لكن لما حدثت وما الحكمة وما السبب الأول هذه ما تعرف إلا بالوحي. والكائنات اللي ما ترصد عندنا الجن والملائكة وكذا هذا علم، لكن البشر لا يعرفونه. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة تنزل من السماء، لا يقولك ما دام الأرض كروية إذن في سماء تحت وسماء فوق، أجل في ملائكة صعد وفي ملائكة تنزل، هذا خبل جهمية. هذا لم يكن الذين كفروا من الكتاب مشركين مفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم بينة. دليل إيش؟ مثل ما قابل قيمة، قصة عناد، العيب مو بالبينة، العيب فيهم هم. لهذا الله عز وجل سماها بينة، بينة مو يجيك واحد يقولك شوف ما دام الناس مفترقين إذا الحق ما هو واضح، قاعدة السفسطائية اللي تأثر بها كثير من الباحثين، لا قاعدة باطلة هذه، هذا يبطلها القرآن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، مثقال ذرة، لكن عاد بعدين الحساب اليسير والحساب العسير. مثقال ذرة هذا معناه معجيك واحد يقولك يا أخي والله يعني إلا أدخل الحمام، العقلية السلفية أدخل الحمام برجلي واليسار وكذا، هو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا العقلية السلفية تعمل القرآن. إذا كانت الأعمال الصالحة بس هي الأمور الكبيرة الصلاة والزكاة هذه مثقال ذرة؟ والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فهذا، علما أن هذه ما هي مثقال ذرة الله يضاعفها، لكن أبين أن الأمر قد يكون مستصغرا في عينك. أن الإنسان لربه لكنود، لكنود يعني شنو؟ يعني يعدد النقم وينسى النعم. من ضمن مقاصد قراءتك القرآن أنك تنسى النفس الكنودية، تطهر نفسك الكنودية، لأن رب العالمين يعدد عليك النعم فتصير تذكرها. إي والله نعمة هذه أنا ماني منتبه لها، هذه نعمة ماني منتبه لها، هذه مثل لما تقرأ سورة النحل سورة النعم، هذه نعمة ماني منتبه لها، نعمة الإيمان والله نعمة ماني منتبه لها، الآيات تبين نعمة ماني منتبه، والله إني أفهم القرآن هذه نعمة. طيب والابتلاء الفلان ابتلاء فلاني، ها طلع هو نعمة، طلع فيه ثواب، طلع هنا الله يصبرني، هنا كذا هنا كذا. فهنا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أسعد الناس اللي عالج نفسه الكنودية. القارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المذبوح، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ثقلت، وأما من خفت موازينه، خفت ثقلت، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هتشوف اللي محافظ على أذكاره هذا إيش كثر ثقل، إيش كثر حصل. التثقيل هذا ما مثقال ذر. شوف فأما من ثقلت موازينه في سورة الزلزلة، ومن يعمل مثقال ذرة، هي ذرة على ذرة على ذرة على ذرة تعمل، إنما السيل اجتماع النقط. شفت الذرة هذه؟ ذرة على ذرة على ذرة، وأيضا تلك ذرة على ذرة على ذرة حتى تخف موازينك. ألهاكم التكاثر حتى أثرتم النقاء. فالحين عرفنا مثقال ذرة خير يوم ها المباحات، ثم لا تسألون يوم أدع عن النعيم. المباحات هم يبيلها شكر، وهي هذه ما نستطيع نحن أن نشكر نعم الله كما ينبغي، لهذا كلنا تاركنا الرحمة. الخلاصة أن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قضيته خسرانة، لأنك إذا سألت عن النعيم قضيته خسرانة، لكن رب العالمين استثنى. لهذا وأدخل جنهم وأنسهم وكذا، قال ابن القيم لا أدخلهم النار غير ظالم لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يتغمد الله برحمته، قالوا هذا بسبب هذا، إذا وضعت نعم الله من طاعات الإنسان. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لا ينبذن في الحطام. تجمع مالك تبخل فيه وتنسى أمر الآخرة، ثم هذه آية ألم وارسل عليهم طيرا بابين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. في كثير من الأحيان دحر عدوك تكون نعمة عظيمة تحتاج منك إلى شكر، شكر عظيم. تسألون يوم أذن عن النعيم، من ضمن النعيم آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله الله جاب لك نفط، الله جاب لك مش عارف إيش، جاب لك سيارة، جاب لك كذا، جاب لك إضاءة، نعم كثيرة جدا، هتسأل عنها فتعبد الله عز وجل عليها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. خلاص طيب إذا إنسان خلاص نسينا قصة الآخرة ونسينا أمر النعم، فساعة إذن إيش؟ اليتيم لا نريده، الكذا لا نريده، يا الله حنا يا الله فلوسه تكفينا، يا الله كذا معودة، يا الله خليه يروح يشتغل بس مسكين تعال تدين، ماني فاتحة جمعية خيرية بربا يلا، ها ماني فاتحة هكذا، يتأخر شوي يجي يركض، ليش ما تدفع اللي عليك، ليش ما كذا. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصلي لربك وانحر، هم النحر هذا من ضمن شكر الله عليه على بهيمة الأنعام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وسورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تمايز خلاص، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تمايز. إيش كانت النتيجة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مرة قلت لأحد الأخوة، قلت له ألا ترى نجاح أمة الدعوة النجدية مع أن كثير من الناس يرون أن طريقتهم في الأحكام على الأشخاص مع كونهم يدعون يرونها شديدة وهم أنجح من كل الذين يتهمونهم بالشدة؟ قلت لأنه إذا تمايز الإنسان على عقل بدون يعني بدون غلو الغلات والانشغال فقط بالأحكام، تمايز وانشغل بالدعوة، صدقني يأتيه الله عز وجل بفتوح. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب امرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. ومن ضمن التمايز ومن ضمن الوضوح أن رؤوس أهل الباطل ما يرحمون ولو كانوا ذوي قربة. ثم بعد ذلك السور العظيمة الثلاثة، الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصمد لا يأكل ولا يشرب يصمد إليه في الحوائج. البشر كمالهم يأكلون ويشربون، كمالهم يلدون ويولدون، أما الله عز وجل فكماله أن لا يأكل ولا يشرب، لأنه الأول الذي لا بداية له وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ثم سبحانه وتعالى قل أعوذ، ولهذا هو رب الناس رب الفلق من شر ما خلق، استعاذ به هو، لا يستعاذ برب الوادي أو بكذا، استعاذ به هو من شر ما خلق، لأنه هو بيده ناصيت كل شيء، استعاذ به من الشر الظاهر والشر الخفي، وسواس الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا الخفي، ها، من الشر الظاهر والخفي. ليش؟ لأنه يعلم السر وأخفى، لأنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن لوازم الخالقية ألا يكون له والد، ألا يكون له ولد، من لوازم الخالقية، لأن الولد راح يصير له بداية فما يصير لم يلد ولم يولد، من لوازم الخالقية ألا يكون ولا يشرب، من لوازم الخالقية ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، من لوازم الخالقية أن يكون قادر على دفع شر مخلوقاته وعلى جلب الخير، ومن لوازم الخالقية العلم، فكونه سبحانه وتعالى قادر على دفع الشر وعليم بالسر وأخفى فهو قادر على دفع الشر الخفي. فهنا والله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.